رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وإن شاء الله تعالى سأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. هل يجوز تصوير أولادي على الموبايل صور خاصة بالأسرة؟ والله الأولى عدم ذلك إلا أن يكون في هذا مصلحة، إلا أن يكون في هذا مصلحة. على كل حال، أمر المحمول أقل بكثير من أمر الصور الفوتوغرافية. أي نعم، أقل بكثير من الصور الفوتوغرافية. أي نعم، والله أعلم. ما شاء الله. ما هي درجة صلة الرحم الواجبة على المرأة؟ كل أقارب أبيها وأمها يجب صلتها، ويقدم الأقرب فالأقرب. يعني مثلا الأخ تقدم على الأخ، والعمة تقدم على العم، والخالة تقدم على الخال، والخال يقدم على أبنائه، والعم يقدم على أبنائه، وهكذا هلم جرة. يبقى رقم واحد، جميع أقارب أبيك رحم لك. اثنين، جميع أقارب أمك رحم لك. ثلاثة، صلتهم واجبة تؤجر بفعلها وتأثم بتركها. أربعة، يقدم الأقرب فالأقرب. خمسة، ما لا يتسنى لك وصوله لعسر اقتصادي أو لطول مسافة مع تعب في الصحة، فليكن صلته بالهاتف حتى يتسنى لك الذهاب إليه. وهذا كله انطلاقا من قول ربنا الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. العجيب أن الوقت في إخوة أمام الوقت يسمعونني، ولكن هو لا يسمع. كيف يعني؟ يعني يفكر أن الكلام ده على أبوه وأمه. إيه يا عم؟ يقول أصلاً لسه في الثانوية عامة، أصلاً لسه في أول ثانوي. أنت في أول ثانوي مش احتلمت يا ابني؟ أيوة احتلمت. يعني إيه احتلمت؟ يعني جرى القلم عليك، يعني أنت مكلف خلاص. إذا تقولش يا أبويا أمي، قول أنا بقى، حتى أنا العبد الفقير إلى الله مكلف. أي نعم. واعلم أن أرحامك لو قصروا فيك فلا يجوز لك أن تقصر أنت فيه، ولو قاطعوك فلا يجوز لك أن تقاطعهم أنت، فإن الله تعالى قال: من عمل صالحا إيه؟ نفسه، ومن أساء إيه؟ فعلي. يا ربك بظلم العليم. نكمل السؤال. لو هي امرأة، كيف تصل أبناء عمها وأبناء خالها؟ السلام عليكم. معك يا أخي منتظر. تصل أبناء عمها، تأخذ زوجة وتذهب إليه. أي نعم. أو تأخذ موعدا من زوجة ابن عمها، تكون هي موجودة وتذهب إلى ابن عمها في حضرة إيه؟ زوجته، وتزوره. الأمر ميسر. طبعا كان ده بإذن الزوج، يعني كان ده بإذن الزوج. أيوة، الله أعلم. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ. تفضل. الله يحفظك. ليا يعني أكتر من استفسار بشأن واحد تقريبا. يعني تفضل حضرتك، مين من علمائنا في مصر، في القاهرة الكبرى تحديدا، بيدرس المذهب الحنبلي في الفقه؟ والله لا أعلم واحدا بعينه يعني، لكن في مثلا عندك مسجد مجمع النور المحمدي في المرج، في معهد على سبيل المثال، ويدرس العلوم الشرعية ككل. أي نعم. لكن لا أعلم واحدا بعينه يدرس المذهب الحنبلي، لكن يوجد دروس فقهية، ومن جملة هذه الدروس ما ذكرته لحضرتكم. أي نعم. والشيخ عادل مثلا العزازي يدرس فقه السنة، ولا يدرس مثلا مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل أو مذهب الظاهرية، لا يدرس فقه السنة، وله دروس أيضا في القاهرة الكبرى، والله أعلم. نعم. طب شيخنا بارك الله فيك، ايه رأي حضرتك في الدراسة عبر المعاهد الإلكترونية؟ يعني في معاهد متخصصة مثلا في الفقه الحنبلي، زي مثلا معهد الإمام البيروتي. هذا شيء حسن، ولأن الأصل أن تكون موجودا بين يدي العالم، لتتعلم من سمته وهديه ودله، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. أي نعم، فلا بأس أن تنتسب إلى هذا المذهب. وهناك جامعة يا أخي اسمها جامعة الصفوة، على رأسها فضيلة شيخنا الدكتور وحيد بن عبد السلام ألبالي، فيها كلية اسمها كلية العلوم الشرعية، تستطيع أن تنتسب إليها، وهي كلية تدرس جميع العلوم الشرعية الإلكترونية يا شيخنا. وهي 4 سنوات. أي نعم. أي نعم. بالنسبة شيخنا آخر سؤال، أنا آسف للإطالة، تفضل. بالنسبة ل ما يقترح يعني فكرة البهود، ما حد البهود ده، البهود ده بلد من بلاد الدقهلية عند مركز اسمه نبروه. أي نعم، والإمام البهوتي كان حنبلي المذهب وهو من هذه البلد، وبعض علماء المملكة لأنهم حنابلة حفظهم الله ورعاهم أقاموا هذا المعهد نسبة إلى هذا العلامة الفحل البهوتي رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا ومشايخنا. آمين آمين يا شيخنا آمين. آخر سؤال يا شيخنا معظم، تفضل تحت أمرك. بالنسبة ما يقتنف في شرح منتهى الإرادات، حاشية الخلواتي ولا حاشية أبو بطين أفضل؟ أبو بطين جيد. نعم، أبو بطين جيد. نعم، جزاكم الله خير شيخنا، بارك فيك. الله يبارك في عمرك ويرضى عنك. حياك الله. تقول لا أستطيع قيام الليل والنوافل بسبب القولون العصبي لدي، لأني أجد مشقة في كثرة الوضوء وانتقاضي، وهذا يجعلني أشعر بالإحباط بسبب عدم صلاتي، فهل يكتب الله لي الأجر بالنية؟ يعني ما تستطيعش قيام الليل بسبب القولون العصبي، يعني هو ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب يعني المطلوب إيه؟ المطلوب أنت تقومي تتوضي. أيوة، قمت توضيتي غير قادرة أن تصلي قائمة، تصلي قاعدة. طب قائمة، أنت قادرة أن تصلي قائمة وتصلي قاعدة في قيام الليل، يجوز ولكن نصف الأجر. طب افرض عندك سلس بول أو سلس ريح. طيب لو أنت عندك سلس ريح اتوضيتي وطلع منك حاجة، خرج منك حاجة، أنت على وضوءك وصلي حتى تتمين صلاتك ولا يلتفت إلى ما خرج، حتى لأن هذا أنت معذورة فيه ولك حكم فيه. إذا لا تترك قيام الليل. نعم هو سنة مؤكدة وليس فريضة، ولكني أحث نفسي وأحثك وعموم الأمة عليه، والله مطلع على أمرك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويكون الصفة على الحال الذي وصفتك له، الذي وصفتك والله أعلم. نعم، أثابكم الله. تسأل، لو سائق المواصلة التي تركبها مشغل أغاني، هل يجب النزول؟ لا يعني ممكن نكلمه، يعني تكون في معك مثلا اسطوانة، كان زمان شريط الوقت اسطوانة على حسب السيارة يعني، فتقول له لو سمحت يا باشمهندس طلع هذا، يقول لك يا عم الشيخ عاجبك مش عاجبك انزل. فان كنت تستطيع ان تنزل انزل، لكن السؤال هل يجب النزول؟ الجواب لا يجب. اين لكن هل انهى عن المنكر؟ ايوه، انهى عن المنكر، امر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر على بصير. فاذا ضللت لارتباطك بموعد ولا تريد ان تفوت الموعد والوقت، فهناك سماع واستماع، فانت ستشغل نفسك بتلاوة القرآن، ستشغل نفسك بالذكر، لكن انت تسمع لكنك لا تستمع، انت تسمع ولكنك ايه لا تستمع. فهناك فرق بين من يستمع ويركز، فانت باغض بقلبك هذا الامر، وستشغل نفسك اما بتلاوة القرآن واما بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وما كان على شاكلة ذلك مما يقربنا واياك من الله عز وجل، والله اعلم. بالنسبة للمرأة، يعني هي امرأة سائلة، دفع نفس اللي حضرتك بيه، المرأة تشغل نفسها بتلاوة القرآن والذكر. أين تشغل نفسها بتلاوة القرآن والذكر؟ أين؟ أسألكم الله. وإذا كانت في الأمام ممكن تقول للسائق، وكلام المرأة السائق يعني سيتفاعل معه أكثر من كلام الرجل، ليس لتقواه وإنما لخبث في النفس. إلا من رحم ربي وعصم، على طول حاضر يا مدام، لكن الراجل مثلا ممكن يقول له، يقول له والله دي اللي عندنا، عاجبك خليك، مش عاجبك شوف لك سيارة تانية. وممكن يكون سائق محترم إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ اتعظ، وإذا نصح انتصح. أين والله. وبعدين أنا لما أجي أنصح واحد مثل هذا، قبل ما أنصحه مثلا في جيبي زجاجة عطر، أقوم مطلعها أقول له اتفضل يا هندسة. قلت يا عم الشيخ بركة، شكرا يا عم الشيخ. بعدها بدقيقتين أقول له ممكن لو تكرمت تقلبها قرآن. قلت له أو تقول لك حاضر يا عم الشيخ أي خدمة، وقوم قافلها. فلو كنت هتدعو إلى الله على الناشف فالاستجابة ضعيفة، هتدعو وتلينها كده وترتبها ان شاء الله الاستجابة هتبقى ايه، هتبقى كويس. افرض العكس زي عطر، قلم في جيبك تكتبه، اي حاجة هدية تقدمها. فبقوله في المثل البلدي اطعم الفم ايه تستاهل. فاجعل بين يدي دعوتك اكرام، والنفس السوية، النفس ايه جبلت على حب من احسن اليها اذا كانت سوية. طيب أتابعكم الله. تقول أنها اعتادت على الصيام الاثنين والخميس، وزوجها دايما أجازة يوم الاثنين، فلو بدلت اليوم ده بيوم تاني يجوز ولا لا؟ لا، هي تستأذن الزوج، إن أذن لها خير تصوم، وإذا لم يأذن لها أخذت الأجر بالنية، أخذت الأجر إيه بالنية، وعليها بصيام الأيام القمرية 13، 14، 15 بإذن الزوج. ولا يجوز لامرأة مسلمة أن تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد، أي وزوجها حاضر، إلا بإذنه، إلا بإذنه، لأن الشيطان ذو وظيفته، وظيفته إيه؟ قد يزهد الزوج في زوجته، فإذا صامت رغب فيها، إن لله وإنا إليه راجعون. فهو الزوج بقى لو عنده مجاهدة لنفسه هيتقي الله في نفسه، لأن صلاح المرأة ينعكس على صلاح الزوج وينعكس على صلاح الأولاد. فإذا طلبت مني زوجتي أن تصلي الضحى، أن تصلي قيام الليل، أن تصوم بعض النوافل، أنا أشجعها وأعينها، لأن أولا دي طاعة لله، ثانيا سينعكس علي وعلى أولادي وعلى أسرتي وبيتي. أي نعم. وهذا من أعظم أسباب استجلاب الإيمان والتقوى، من أعظم استجلاب البركة لبيتي، من أعظم استجلاب البركة لبيت. لأن ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. طب صيام المرأة وصلاتها أليس من الإيمان والتقوى؟ بل من التقوى. لكن في نفس الوقت إذا المرأة تصلي صلاة نافلة وزوجها يريد أمرا منها، ما الأوجب؟ الأوجب أن تلبي نداء زوجها. فهناك بعض النسوة يتزاحم عندها الواجب والمستحب، فتقدم المستحب على الواجب لجهل فيه، وأحيانا يكون عندها علم لكن عندها عناد وفي نفسها كبر، وفي نفسها كبر. لو قلت لها أنت متكبرة تقول لك أنا إذا أنا غلبان، ولكن هي متكبرة لكن لا تشعر بما فيها من كبر، أن هذا من أمراض القلوب، أمراض القلوب. وهكذا نسأل الله أن يطهرني وعموم المسلمين والمسلمات مما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. نعم. طيب استكمالا للسؤال، تقول لو صمت ايام غير الايام القمريه والاثنين والخميس، هل هذا يعتبر بدعه؟ لا، ليس بدعه. احب الصيام الى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فاذا اذن لها الزوج بذلك فلا حرج ان شاء الله. لكني اهمس في اذنها وأقول لها أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والله أعلم في هذا. أين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فليراعى هذا بارك الله فيه. سألكم هل يجوز لإنسان النذر نذرا معينا بأن يذبح شيئا ما لحدوث خير له فيغيره فيخرج مالا بدل النذر؟ عليه أن يفي بما نذر به، فإن الله مدح الموفين بالنذر في كتابه، فقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وليلتزم حرفيا بما قال، والله أعلم. طيب هناك شخص آخر نذر إن شفاه الله أن يذبح بقرة نعم فشفاه الله، ولكن الأحوال المادية غير ميسرة، فبيقول يجيب لحم مجمد. الجواب لا، وإنما ينتظر تيسير الله له في الرزق ويفي بنذره ويذبح البقرة. أين فإن عجز فعليه إطعام 10 مساكين، فإن عجز فعليه صوم 3 أيام. أقول واحد عليه أن ينتظر حتى يفرج الله كربه ويبسط رزقه ويفي بنذره ويذبح البقرة كاملة. واحد. اثنين إذا عجز فعليه أن يطعم 10 مساكين. 3 فإن عجز عن الإطعام صام 3 أيام. 4 وذلك انطلاقا من الحديث كفارة النذر كفارة يمين. 5 على المرء أن يستفيد أن لا ينذر بعد ذلك. 6 لأن النذر لا يستخرج إلا من البخيل كما أخبر بذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد صلوات ربي وسلامه عليه والله أعلم. تقول متى تجوز الصلاة بالنقاب للمرأة المنتقبة وما حكمه؟ المرأة تصلي بالنقاب في حضرة الرجال الأجانب، فإذا دنت من الأرض باشرت الأرض بجبهتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. والله أعلم. الله بك. هل دلالات نعم يعني في على الفيسبوك مثلا بعض الدلالات بعض الأشياء زي ما حضرتك شايف كده القلب والحاجات اللي زي كده نعم في أشياء تشبه الصليب ونحو ذلك نتجنب الصليب نتجنب الصليب فإن هذه علامة للنصارى الكفار هنا وفي علامة زي كده أيضا كذلك نتجنب أن يعبدون غير الله عز وجل هنا تفضل يا أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا فاضل أحب حضرتك الله أحبك الذي أحببتنا فيه بعد إذن حضرتك شيخنا هي في الخطابات بتاعت أبو عبيدة كان بيقول حتة السلام على النبي المجاهد الشهيد ففي سمعت حد بيقول إن هي الشهيد هنا ويكون الرسول عليكم شهيدا ينفع؟ والله يا أستاذ النبوة أعلى أم الشهادة أعلى؟ النبوة طبعا النبوة طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ليس نبيا فقط ولا رسولا فقط بل هو إمام النبيين وخاتم المرسلين وخليل الرحمن وسيد الأولين والآخرين وأول من يقرع باب الجنة صلوات ربي وسلامه عليه أي نعم ويعني يغتفر مثل هذا لأبي عبيدة بارك الله فيك لجهده وجهاده وتعليمه العزة والاستعلاء للأمة فنسأل الله أن ينصره وهو وإخوانه وأن يمده بمدد من عنده وأن يزيدهم قوة على قوتهم وأن يثبت الأرض من تحت أقدامهم وأن يجعل نصرهم آية في العالمين وأن يوحد صفوفهم اللهم أمين وأن يشتت شمل عدوهم وعدونا وألا يحرمهم طاعونا أي لا يحرم اليهود طاعونا يفتكوا أجسادهم تفتيكا جزاكم الله خير جزاك تقول وضعت الطحل على الجفن السفلي وأنا متوطئ وصليت الظهر فما حكم صلاتي الكحل ليس مانعا لوصول الماء الكحل ليس مانعا لوصول الماء أي نعم الجواب نعم الجواب نعم تقول أنا كمسلم المفروض أن أنكر على كل منكر في الشارع يعني لو لا لا المرأة إنكارها للمنكر مع الرجال يفتح باب شر يفتح باب شر ولكن إنكارها للمنكر يكون مع النساء يكون مع النساء أما المرأة لو أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر بين الرجال ستجر هي إلى المنكر وسيجرها الرجال إلى المنكر أي نعم فالرجل مع الرجال والمرأة مع النساء، والله أعلم. هي تقول إلا أن تكون المرأة مع محارمها، مع عمها وخالها وابنها وأخيها وابن أختها وابن أخيها، فهؤلاء محارمها تأمر بالمعروف بينهم وتنهى عن المنكر. هي تقول انها تفعل ذلك، لكن بتقول انا بعمل كده في مكان عملها تقريبا او مكان وجودها، لكن في الشارع لو شافت بنت معديه ورجلها مكشوفه مثلا، هل تنكر عليها ولا لا؟ إذا استطاعت. ويا أخوانا نكران المنكر كيف يكون؟ يعني واحد فيه خلل، حينما آتي أكلمه أبحث عن حسنة فيه، فأبدأ الكلام فيه، أبدأ الكلام معه بالحسنة التي فيه. يعني مثلا، أقول لواحد إيه، أنت بتصلي في المسجد ولا في البيت؟ ليس من المناسب أن أقول له أنت بتصلي ولا بتصليش، ها؟ أنا أقول له أنت بتصلي في المسجد ولا في البيت؟ يقول لي أنت عاوز الصراحة؟ أقول له راحة. يقول لي لا هنا ولا هنا، أقول له سبحان الله، أنت فيك صفة الصدق، والصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة، جعلني الله إياك من الصديقين. ثم أبدأ إيه أكلمه، يبقى استطط إيه صفة فيه، وأثنيت عليه ومدحته بما فيه من حسن، فيكون ذلك باب ولوجي له في الدعوة إلى الله. تفضل يا المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن ما ردكم على من يقول يعني مثل أبو عبيدة أنك أنت أولى أنك أنت تجهد بالسنن قادم الناس التوحيد؟ سبحان الله، ما هو أبو عبيدة كلماته كلها توحيد، نسأل الله أن يجزيه عنا هو وإخوانه خير الجزاء، هو كلماته كلها توحيد. وبعدين هو أبو عبيدة وإخوانه يقاتلون من أجل أولى القبلتين وثالث المسجدين، والله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني عرج بنبينا محمد من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. وبعدين من مات دون دمه فهو ايه؟ شهيد. ومن مات دون ماله فهو شهيد. ومن مات دون عرضه فهو شهيد، او كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، فارض فلسطين المباركة احتلت من اخوان القردة والخنازير، فاخواننا كأبي عبيدة ومن معهم وابناؤنا من اهل التوحيد والسنة يقومون بجهاد الدفع قدر استطاعتهم، يقومون بجهاد الدفع قدر استطاعتهم. أي نعم، والله تعالى قال في كتابه الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيه؟ الجنة. والله جل وعلا قال انفروا خفافا وإيه؟ وثقالا. والله تعالى قال إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فإخواننا وأبنائنا في فلسطين بدأوا بالحجارة هذه التي يمتلكونها، ها؟ والله كان الأطفال يحملون الحجارة وبعض الدبابات والسيارات المصفعة تجري أمامه الحجارة. وبعدين تطوروا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن، فدمروا 180 آلية وقتلوا 1200 يهودي غير المجروح. هتقول لي ولكن في 30,000 مصاب وفي 12,000 قتيل، أقول لك صحيح. قتلوا معهم إزاي؟ أقول لك صحيح. فنسأل الله تعالى أن ينصرهم. والجهاد النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بأنه ذروة سنام الإسلام، بأنه ذروة إيه؟ سنام الإسلام، أنه ذروة سنام الإسلام. أي نعم، فنسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين عامة وفي غزة العزة خاصة، وأن يبارك في هؤلاء الذين يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. هل أبو عبيدة وإخوانه يقرون الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الطواف حول الأضرحة، الحلف بغير الله؟ هل يقرون الولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين؟ هل يقرون البراء من أهل الإيمان والتوحيد والسنة؟ لا، يبرؤون من أهل الكفر والإلحاد. خدت بالك كيف؟ هل هم من الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خيره وشره؟ طيب واحد يقول لي طيب حسن نصر الله في لبنان أليس رافضيا؟ أقول لك بلى رافضي. طيب هتقول لي طب الحوثيين مش روافد؟ أقول لك بلى رافض. طب هم بيساعدوه يا سيدي، هو أهل التوحيد والسنة ساعدوهم، هم لهم لا، فأيا كان من يساعدهم ما فيش مانع، لكن هل يجوز محبة الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الإسلامية؟ الجواب لا، فإنهم يتهمون الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة العفيفة المتعففة أم المؤمنين حبيبة النبي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لها. فمن اعتقد ذلك فهو كافر. من اتهم أمنا عائشة بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لها في كتابه الكريم في 10 آيات من سورة النور فهذا يكون كافرا، ولا يجوز أن يكون بيننا وبينه ولاء، بل يكون البراء وجوبا، بل يكون البراء إيه؟ الذي يسب أبا بكر وعمر هذا نبغضه بغضا تاما، لأن الله قال عن أبي بكر وعمر وسائر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه في سورة التوبة وسورة البينة وغير ذلك من سورة القرآن الكريم. لكن هل لكن الوقت إسرائيل لما حدث لها ما حدث في 7 أكتوبر قامت أمريكا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وغيرها من الدول يعلنون ولاءهم لها ويمدونها بالمال والسلاح، وبالفعل مدون بالمال والسلاح. طيب من الذي مد أهل غزة من المسلمين بالسلاح والجند؟ أمريكا مدت إسرائيل بالسلاح والجند. ختموا عند ازاي؟ فإحنا كل ما نقدر عليه الدعاء، والحمد لله هناك من يمدهم بالمال من شاحنات الطعام والدواء إن كان مصر أو قطر أو تركيا أو غيرها أو السعودية أو غيرها من الدول، فنسأل الله أن يجزيهم خيرا ونطالبهم بالمزيد أضعاف مضاعفة، لأن البلاد في حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير، ونسأل الله تعالى أن ينصرهم. هذا الذي يظهر يا أخ عبد الرحمن. الله يرضى عنك يا سيدي. حياك الله وبياك، ونسأل الله أن يحفظك وأن يبارك في جهودك وأن يجعلنا وإياك من المقبولين حتى نسعد بلقائك إن شاء الله بإذن الله. حياك الله يا حبيبي. أخت أحضرت لنا هدية، سجيرة صلاة مطبوعة عليها أسمائنا عند موطن السجود، يجوز الصلاة عليها؟ والله أنا لا أؤيد هذا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما صلى في شيء كان مخطط شغل في صلاته وهو سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام، فكيف بالمساكين من أمثالنا أهل الذنوب والتقصير والمعاصي وأهل انشغال القلب؟ نسأل الله أن يسترني وإياكم بستره الذي لا ينكشف عنا، وأن يتفضل علينا بصلاة تامة الشروط والأركان والواجبات والسنن في جماعة للرجال وفضيلة للنساء في وقت الفضيلة بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح متقبلة عند الله بفضله. نفع الله بكم. تقول إذا كنت مرتدي لبس الصلاة ونمت ساعة أو ساعتين هل يجوز الصلاة في نفس الملابس؟ يجوز، حتى لو الرجل جامع زوجته في ملابس أو المرأة كان جامع زوجها وصلت في نفس الملابس لا حرج، فإن المني هذا طاهر خلقنا منه، لكن إن كان رطبا يغسل وإن كان ناشفا يفرك. أي نعم والله أعلم. نفع الله بكم. أنا أجبتك بما هو أعلى من الأمر يعني. نعم. نفع الله بكم. هل يجوز استخدام العطور التي تحتوي على الكحول ويقال أن هذا الكحول؟ إذا كانت الزيوت أعلى يعني الزيوت 60% والكحول 40% لا بأس لا بأس، وإن كان العكس فعليك أن تتجنبها والله أعلم. وبيقول أن هذه الكحول من الخنزير. طيب أولا أثبت العرش ثم انقشه، لأن كثير من الإخوة متخصصين في في الاختراعات هذه يعني، يعني يشيعون إشاعات أو يسمع واحد كلمة من واحد ويشيعها، فلا أقول لك أثبت العرش ثم انقصه. حتى والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيه فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. أي نعم، على كل حال حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن كان من لحم الخنزير فلا، وإن كان من غير لحم الخنزير ويغلب على على الناحية الزيتية فتجنب. والله أعلم. يبقى إيه الجواب؟ واحد، من الممكن أن تتطيب بهذا العطر الذي فيه كحول إذا غلبت الناحية الزيتية على الكحول. اثنين، إذا كان العكس فلا تفعل. ثلاثة، إذا تأكدت أن هذا من الخنزير فلا، فإن الله تعالى قال حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. أربعة، الأصل التطيب يعني بالعود، بالفل، بالريحان، بالمسك، بالورد، الأمور الزيتية هذه. أي نعم، والله أعلم. نفع الله بكم. وبكم. وقت تقول أن يعني عندها حلقة قرآن ممنوع فيها التأخير تكون بعد صلاة الفجر مباشرة، فما هو وقت صلاة الفجر؟ صلي إمتى؟ هي من أي البلاد؟ مصر. طيب يعني لو أقامت الصلاة بعد 20 دقيقة جيد. صلي بعد 20 دقيقة. مثلا 20 دقيقة، نصف ساعة. أي نعم. لكن لا تسمع الأذان وتصلي فورا. لا تنتظر. تنتظر. نفع الله بكم. حتى في الجهة الرسمية بينتظرون بيقرأوا قرآن وكذا. في امرأة في القطار طلبت ان هي تفك من بائع جوال في القطار. نعم. فقبل ما تعطيه 100 جنيه هو جاب لها الباقي ومش، فهي ما افتكرتش الا لما رجعت البيت وهي مش تركب القطار تاني. تعمل ايه؟ تركب القطار مخصوصا لترد الحق الى اربابه، وان هذا معلق في رقبتها، ها؟ حتى تلاقي الله تعالى الحقوق، لتؤدن الحقوق الى اهلها، ها؟ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فاذا كان هذا على مستوى الشياه التي ليست مكلفة، فكيف بنا نحن معاشر المكلفين؟ وان من تمام شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، فهي تركب خصيصا أين حتى ترد هذا الحق، ولو ركبت مرة ولم تجده تركب الثانية والثالثة والعاشرة. نعم. حتى تحصله. أثابكم الله. هي سألت واحد من الحضور مش عم مسعد يعني، فقال لها أن هي تتصدق يعني عن تصدق بالمئة جنيه. الجواب ما أسعدت بجوابه، ما أسعدت بجوابه، وإنما أضلت به. أي نعم، حتى لو كانت عجوزة. نعم. أليست مكلفة؟ الجواب بلى. يا إخوانا الدين، يعني أنا دلوقتي حينما أريد مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو مركوب ببذل جهد ولا لا؟ طب لو الحكومة قالت سنعطيك شقة على أن تأتي إلينا تراجع، لو راجعهم 50 مرة عنده استعداد أن يراجع فوق 50 حتى يتحصل على الشقة؟ لك شقة، أمر عظيم، صحيح ولا لا؟ أيوة. فكذلك أنت إذا كان عليك فلا بد أن تبذل جهدا لرد الحقوق إلى أصحابها. ها؟ أي تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ، حياك الله. رضي الله عنكم. وعنكم. معلش انا اتصلت بحضرتك امس فالخط قطع، معلش. ما مش اشكال، المهم السؤال ايه؟ السؤال هو على المجمع السكن اللي هو بيشترطه اصحاب الشقق ان هم المشتري يضع وديعه في البنك بمبلغ كبير يعني، وبعد كده بياخدوا من فوائدها. هذا لا يجوز، هذا محرم يا سيدي، لانه اعان على الاثم والعدوان، وهو كبيرة من الكبائر، هو الربا، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي إلى آخر الآية. يعني مثلا يا أخوانا اللي بيسكن في مكان زي الرحاب أو مدينتي، دي أماكن في القاهرة يا أخوانا بيقولوا عليها أماكن راقية يعني، فلازم اللي له شقة يضع مبلغ مثلا 200 ألف أو 100 ألف أو أكثر أو أقل حسب ما يقول، وهذا المبلغ يكون له ربا، فالربا ده يستخدمونه في الكنس والمسح وفي حراسة للمسموه كومباون ومش عارف ايه، فيعطوا للحراس الكومباون والذين يقومون على النظافة والكلام، إعانات على الإسم والعدوان وإعانات على الربا. أي نعم، والناس يقول لك الله غفور رحيم ويقول لك الأعمال بالنيات، ويستدلون بنصوص صحيحة في غير موطنها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. إليك يا سيدي. نعم، فيا أيها الإخوة انتبهوا بارك الله فيكم. يعني الدين كذلك فيه جهد. يعني مثلا لما يكون واحد ايه عليه طعام 10 مساكين، ها يقول لك يعني بكام، يعني بكام هو تريد تقول له مثلا مبلغ معين مقابل فقير ومعطوم ويقلب الصفحة، لكن لا يريد ان يشتري طعام ويحمله ويذهب الى اسرة تتكون من 5 افراد ويبحث عن اسرة مثلها ويحمل الطعام هذه عبادة. شراؤك للطعام عبادة، حملك للطعام عبادة، ايصالك للطعام لهذه الاسرة عبادة، كما أن الصلاة عبادة والصوم عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة وبر الوالدين عبادة إلى غير ذلك من تلاوة القرآن والذكر والدعاء والتضرع والابتهال. فهناك عبادة قولية، هناك عبادة فعلية، هناك عبادة تركية إلى غير ذلك. أصلي قيام الليل والوتر ثم أنام، وأستيقظ أحيانا قبل الفجر، أصلي ثاني ولا لا؟ مرة أخرى، يصلي قيام الليل والوتر ثم ينام، ربما يستيقظ قبل الفجر، يصلي ما قدر الله له ان يصلي ولا يوتر مرة اخرى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. نعم، ويتقبل الله منا ومنه ان شاء الله. هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطأ او زلل او سهو او نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.